بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم فدع عنك ما قد فات في زمن الشداء واذكر ذنوبك وبها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب اخوة الايمان والاسلام عود طيب مبارك الى ما تيسر من ايات الله ايات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية القارئ بالاذاعة والتلفزيون المصري والعالم العربي والاسلامي فضيلة القارئ الشيخ خضر احمد مصطفى القارئ المقيم بالكميشة تلا بمحافظة المنوفية ندعو له الله بالتوفيق في قراءته ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع فضيلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم ذلك مبلغ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولي عن ذكري بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُودًا وَثَمُودَ فَمَا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فغشيها ما غشي فوجيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير عاقبت آذفة ليس لها من دون الله كاشف. وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تتكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة حكمة فما تغني النذر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد المقابر الله يديك الصحة حبيبي حبيبي حبيبي كلا سوف تعلمون لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهيكم التكاثر ألهيكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لا تسألن يومئذ عن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم إلى قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم لهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة حقا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم اللهم زيننا يا ربي بزينة القرآن وأكرمنا يا ربي بكرامة القرآن اللهم ارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن آمين يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التداوى القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري والعالم العربي والإسلامي فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى القارئ المقيم من كميسة طلاب بمحافظة المنوفية. وكان معكم وما التوفيق إلا من عند الله أحدث مكبرات الصوت والضوء التي تظهر وتظهر دائما من إدارة تامر عزة وإخوته بميت ربيعة بالاشتراك مع قصر من قصور الرياضة المتنطلة فراشة المهندس تجلوة دائما من إدارة الحاج محمد البعوشي بمنشية سلطان. إخوة الإيمان والإسلام دعاؤنا للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان ولنا ولكم ولجميع موتانا وموتى المسلمين بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وعن عائلة الفقير تقبل الله عزاءكم وشكر الله لكم سعيكم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.